بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم: على الموت، لقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بايعهم على الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم: على الموت. باب البيعة في الحرب على ألا يفروا، وقال بعضهم: على الموت. يعني أن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه جاء في بعض الأحاديث أنها على الموت، وجاء في بعضها أنهم لا يفرون، وإنما يصبرون ولا يفرون، ولا تنافي بينهما، فإنهم بويعوا على الصبر ولو أدى بهم ذلك إلى الموت. بويعوا على الصبر ولو أدى بهم ذلك إلى الموت، يعني أنهم يصبرون ولا يفرون ولو أدى بهم ذلك إلى الموت. فإذا كل منهما صحيح، والجمع بينهما على أن البيعة على الصبر وعدم الفرار ولو أدى بهم ذلك إلى الموت، وليست البيعة على أنهم يعني يذهبون ولا يعودون. فإن الصبر يمكن أن يكون معه حصول الموت، ويمكن أن يكون معه النصر وتحصل السلامة، ولكن أمروا بأن يصبروا ولا يفروا ولو أدى بهم ذلك إلى الموت. ثم قال: قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه في أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، وكانوا وفوا يعني وعزموا على أن ينفذوا ويحققوا ما بايعوا عليه، ولكنه تم الصلح والاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش على أن يرجعوا هذه السنة، وأن يعودوا من السنة القابلة، ويأتوا بعمرة في السنة القادمة. وهذه التي جاءوا من أجلها حصل الاتفاق على الرجوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم حل وحل الصحابة ورجعوا كما هو معروف في قصة الحديبية. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت. قال: لا، بايعهم على الصبر. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما رجعوا في السنة القادمة لأداء عمرة القضاء التي حصل اتفاق بين رسول الله وبين الكفار، وكانوا لم يجدوا أو لم يعرفوا هذه الشجرة التي حصلت البيعة تحتها، فلم يتفق اثنان على تعيينها وأن يقولوا هذه هي، وإنما كانت أخفاها الله عز وجل عليهم، أخفاها الله عز وجل عليهم فلم يعرفوها، وكان ذلك رحمة من الله عز وجل، لأنهم لو عرفوها لحصل التعلق بها، لحصل التعلق بها، وترتب على ذلك مفسدة، وترتب على ذلك مضرة، ولكنها أخفيت عليهم، وقال إنها رحمة، يعني قيل إن إخفاءها كان رحمة لهم حتى لا يحصل شيء يؤثر على يعني على عقائدهم، وقيل إنها موضع رحمة، وأن الله عز وجل رحم عباده وتمت البيعة تحت تلك الشجرة، فيكون الرحمة إما أن يراد بها أنها موضع رحمة وأن ولكن الله عز وجل أخفاها عليهم حتى لا يحصل منهم يعني شيئا يفتتنون به بسبب معرفتهم هذه الشجرة ومكان البيعة. وأما ما جاء أن عمر رضي الله عنه أنه قطعها، فليس المقصود من ذلك حقيقتها، وإنما قد يكون بعض الناس فهم أنها هذه الشجرة المعينة والتي صار يفتتن بها بعض الناس فقطعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يعني ذلك أنها معلومة ولكنها بقيت، لأن هذا الحديث الذي معنا يدل على أنها غير معلومة وأنها أخفيت عليهم، وأنه لم يتفق اثنان على أن يقول هذه هي الشجرة التي تمت تحتها البيعة، فكانت غير معلومة. وسئل على أي شيء باعتهم الرسول، أقال باعتهم على الموت، قال على الصبر. نعم قال على الصبر، قال على الصبر يعني في الحرب وعدم الفرار. ولكن جاء في بعض الروايات ذكر البيعة على الموت، ومعناها كما كما كما كما ذكرت أنهم ولو أدى بهم ذلك إلى الموت، يعني يصبروا ولو أدى بهم ذلك إلى الموت، لا أنهم يعني يحصل لهم الموت وأنهم لا يرجعون أحياء، بل يعني يرجعون أموات، ليس هذا هو المقصود. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن جويرية. موسى بن إسماعيل التبوذكي وجويرية بن أسماء. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه انه بلغه ان الناس يبايعون عبد الله بن حنظلة يعني يوم الحرة على الموت، فقال لا ابايع على ذلك احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفهم منه انهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت، وانهم لا يفعلون ذلك مع احد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان هذه بيعة خاصة يعني على الموت. ومعنى كما تقدم يعني أنهم يصبرون ولو أدى بهم ذلك إلى الموت، إذن جاء في هذا الحديث المبايعة على الموت، وفي الحديث السابق المبايعة على الصبر وليس على الموت، والجمع بينهما بأن يقال أنهم بايعوه على الفرار ولو أدى بهم ذلك إلى الموت. وعبد الله بن حنظلة يعني هذا كان من صغار الصحابة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنوات، وكان يعني عندما أهل المدينة يعني نقضوا بيعة يزيد بن معاوية وحصل يعني البيعة يعني منهم لعبد الله بن حنظلة على حصل منهم يعني يبايعونه على قتال أهل الشام إذا جاءوا للمدينة، فكان يبايعهم على الموت، وقال إن هذا الذي حصل لا يصلح أن يكون إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم. نعم. عن عبد الله بن زيد. نعم. قال إن ابن حنظلة عبد الله بن حنظلة هو عبد الله بن حنظلة، وحنظلة أبوه هو المشهور بغسيل الملائكة، أي أنه كان يعني خرج للحرب وهو جنب واستشهد، و الرسول أخبر بأن الملائكة تغسله. يريده البخاري في موضع آخر. قال في آخره لما قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبية. نعم يعني كون عبد الله بن عاصم يعني يريد بأنه بعد رسول الله يعني في الحديبية, يعني هذا بيان أن هذه البيعة التي بايع فيها الرسول على الموت وأنه لا يبايع أحدا بعده يعني كانت في الحديبية, يعني أنه من أهل الحديبية وهي التي حصلت فيها البيعة تحت الشجرة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا نبايع؟ قال قلت قد بايعت. قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. ثم أيضا هذا الحديث يعني مثل الذي قبله عن عبد الله بن زيد بن عاصم فيه المبايع على الموت, فيه المبايع على الموت ومعناه أنهم يصبرون ولو أدى بهم ذلك الموت وأنهم لا يفرون بل يكونون صامدين ثابتين إن انتصروا وإن يعني لم يحصل لهم نصر وحصل لهم موت, يعني فهذا هو الذي بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا يفروا لأن الفرار فيه الحاق الهزيمة بالمسلمين, ولهذا جاء أن التولي يوم الزحف من الكبائر في بعض الحديث 7 المبقات ومنها التولي يوم الزحف لأن هذا يسبب الحاق الهزيمة بالمسلمين بحيث يحصل لهم الذعر, فإذا رأوا من يفر سهل عليهم الفرار ودخل في قلوبهم الرعب, لكن إذا صمدوا ولم يفروا وصبروا فإن هذا يكون فيه الخير وفيه الفائدة للمسلمين وذلك من أسباب النصر لهم, وبخلاف الفرار فإنه يؤدي إلى الهزيمة. ثم إن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بايع في من بايع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه جلس يعني في بعد المبايعة في ظل الشجرة, فالرسول عليه السلام بعد ذلك قال ألا تبايع؟ قال قد بايعت. قال وأيضا يعني يبايع مرة أخرى, فقام وبايعه. وقيل إن السبب في كون مبايعته تكررت لأنه كان شجاعا وكان يعني فارسا وكان سريع العدو والجري, فأراد يعني منه ومن مثله أنه يحصل منه يعني تكرار البيعة من أجل أنه يحصل منه النكاية بالأعداء وفيه القدرة وفيه التمكن يعني بسبب شجاعته وكونه فارسا وكونه يعني سريع الجري وسريع العدو, فيكون يعني يجمع بين كونه فارسا وكونه راجلا وأيضا كونه يعني شجاعا, فهذا هو السبب الذي جعله أو طلب منه أنه يكرر البيعة. قال حدثنا المكي بن إبراهيم. مكي بن إبراهيم هذا من كبار شيوخ البخاري, وهذا الحديث هذا الإسناد من الثلاثيات التي عند البخاري وهي 16 بدون تكرار و22 مع التكرار, وهذا واحد منها, وهذا واحد من الاثنين وعشرين لأنه حصل التكرار يعني لأنه بالتكرار تنتهي عند 22 وبعدم التكرار لا تنقص عن 16 ويقال مكي ويقال المكي يعني بالألف واللام وبدونها مثل العباس والحسن, يقال العباس وعباس ويقال الحسن وحسن, فهذه من الأسماء التي يحصل فيها دخول الألف واللام وحذفها. فالمكي ابن إبراهيم هذا اسمه من جملة هذه الأسماء التي يحصل بها دخول الألف واللام والتي تكون بدون الألف واللام, وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات, وقد روى عنه عددا من الثلاثيات يعني هذا الحديث وغيره. نعم. عن يزيد بن أبي عبيد. يزيد بن أبي عبيد هو مولاه, يعني يزيد هو مولى مولى سلمة, لأنه يعني ذاك المكي تابع تابعي, ويزيد بن عبيد تابعي, وسلمة ذاك صحابي, فاجتمع فيه رجل من الصحابة ورجل من التابعين ورجل من أتباع التابعين, ويزيد بن أبي عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو المعروف بشجاعته وبسبقه يعني على رجليه وعلى فرسه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا, فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يوم الخندق, نعم يوم الخندق يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الهدى على الجهاد محمدا على الجهاد ما حيينا بقينا أبدا, نحن الذين بايعوا محمدا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهذا فيه يعني أنهم بايعوه, وأنهم بيعتهم أنه في جميع أحواله أنهم يبايعونه على الجهاد وعلى نصرته, ولا شك أنهم من أولى الناس بالمصابرة وعدم الفرار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يعني يفيد المبايعة على الجهاد, وأنهم يعني يستمرون على ذلك يعني ما بقوا. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر, نعم, عن شعبة عن حميد, حميد بن أبي حميد, عن أنس, نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم هنا فأكرم الأنصار, أكرم الأنصار والمهاجرة. نعم. تقدم الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة, فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم, فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة, فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. نعم, يعني فيه تقديم وتأخير بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله الأنصار. ثم أورده مرة ثانية قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا, والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة. يعني هذا اختلاف يعني في الرواة في نقل كلام الرسول وكلام الصحابة وهنا في ذكر المهاجرين مع الأنصار, ومعلوم أن هذا الذي حصل ليس خاصا بالأنصار وإنما هو من المهاجرين والأنصار. ومن المعلوم أن الأنصار أن المهاجرين أفضل من الأنصار, وعندهم ما عند الأنصار وزيادة, لأن الأنصار عندهم النصرة والمهاجرون عندهم النصرة والهجرة, ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة, والأنصار ليس عندهم إلا النصرة, والأنصار عندهم النصرة, ولهذا ذكر الله عز وجل جمع المهاجرين بين الهجرة والنصرة في سورة في آية سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله, فذكر في الأول وصفهم بالهجرة وفي الآخر وصفهم بالنصرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة لأهلها فقلت علامة بايعنا قال على الإسلام والجهاد. ثم ذكر حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه أنه قدم وأخوه وقالوا يعني بايعنا يا رسول على الهجرة قال الهجرة مضت لأهلها, يعني أن هذا يفهم منه أنه كان بعد فتح مكة, ومعلوم أن فتح مكة بعد فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, فلم يبايعهم على الهجرة لأن الهجرة انتهت يعني بفتح مكة, وكون الناس دخلوا في دين الله يعني أفواجا فبقي الجهاد والنية. ولهذا لما يعني قال لهم يعني إنها مضي فبايعهم على الجهاد الجهاد قال مضت الهجرة لأهلها فقلت علامة تبايعنا قال على الإسلام والجهاد. نعم على الإسلام والجهاد, يبايعهم على الإسلام والجهاد بأن يكونوا مسلمين وأن يعني يثبتوا على إسلامهم وأن يجاهدوا في سبيل الله, وهذا الجهاد في سبيل الله هو الذي ذكر يعني بعد نفي الهجرة بعد الفتح فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, فبايعهم على هذا الجهاد الذي يبايع عليه والذي يعني يكون بعد الهجرة, وأما بعد فتح مكة, وأما قبل ذلك فتكون المبايعة على الهجرة كما كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه, ولكنه بعد فتح مكة قال لا هجرة بعد الفتح. ومر بنا قصة الرجل الأعرابي الذي جاء إليه وسأله عن الهجرة فقال إن شان الهجرة عظيم, فهل لك إبل وتؤدي حقها وتحلبها عند ورودها الماء وتؤدي زكاتها؟ قال نعم. قال اعمل من وراء البحار, من وراء المدن يعني في الفلات, ولن يترك الله من عملك شيئا. وقد مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لعله خشي أنه يرجع عن هجرته ويرجع إلى باديته فأرشده إلى أن يبقى على ما هو عليه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية عن محمد بن فضيل بن غزوان عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود السلمي. سيأتي الحديث وفيه ذكر اسم أخيه. قال عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود مجالد نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة, فقال لا هجرة بعد لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. يعني هذا يعني بين قضية أن هذا كان يعني بعد فتح مكة, وبين أنه لا هجرة بعد الفتح وقد مضت الهجرة لأهلها, يعني الذين هاجروا قبل الفتح. ومرة ثانية اسمه اسم أخيه متقاربان, هذا مجاشع وهذا مجالد. نعم. ومجالد له كنية. نعم. مجالد له كنية. نعم. سيأتي الحديث مرة ثالثة. قال مجاشع أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح, قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة, قال ذهب أهل الهجرة بما فيها, فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت أبا معبد بعد كنية مجالد وكان أكبرهما, فسألته فقال صدق مجاشع. ومرة الرابعة قال مجاشع انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة, قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد, فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع. وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. الدنيا في الأول إيش كان؟ أبو معبد. الأولى؟ إيه. الأولى والأخيرة. كلها. نعم. يعني في حديث الأول والثاني كلها معبد؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. ثم ذكر باب الأخذ بالركاب ونحوه، يعني الأخذ بالركاب ونحوه، يعني نحوه يعني مما فيه إعانة يعني لغيره، سواء بحمل متاعه على رأسه أو على بعيره، أو حمله للإنسان على بعيره، يعني يحمل يعينه في حمله على بعيره، أو حمل متاعه على بعيره، أو حمل متاعه على رأسه، يعني كل ذلك يدخل يعني في الإعانة. والركاب يعني هو المراد بها الإبل، ولهذا جاء في القرآن: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب هي الإبل. وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المفطرين أثاروا الركاب، ويعني قاموا بخدمة إخوانهم الصائمين، فقال أثاروا الركاب يعني أثاروا الإبل، أثاروا الإبل، فيكون يعني أخذ بركابه يعني بكونه مسكها له حتى لا يعني لا حتى لا تنطلق وحتى لا تذهب يعني لصاحبها، وأخذ بخطامها، أو أنه أعانه يعني بأي نوع من أنواع الإعانة الذي عبر عنه البخاري بقوله ونحوه، يعني نحو الأخذ بالركاب، يعني نحو الأخذ بالركاب من كونه يحمل متاعه أو يحمله على دابته. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة سبق أن ورى أن المقصود به مفاصل الإنسان، أنها مفاصل الإنسان، وأنها تتحرك، وكلما تحركت في طاعة فإن الإنسان مأجور على ذلك. كلما تحركت المفاصل الإنسان، سواء مفاصل يده أو مفاصل يعني رجليه أو مفاصل يعني ظهره، فكل المفاصل التي يتكون منها جسم الإنسان، والتي تفصل بين العظام، والتي يعني يحصل الحركة يعني بسببها، فإنه إذا استعملها في أي طاعة لله عز وجل فإنها صدقة، وقد تكون صدقة منه على نفسه، وقد تكون منه صدقة على غيره. فإذا استعملها في الصلاة كان صدقة منه على نفسه، وإذا استعملها في الصدقة أو استعملها في الإعانة على الركاب أو استعملها في أي شيء فيه يعني تعدي النفع منه إلى غيره، فإن هذا يكون صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره. صدقة منه على نفسه أنه أحسن إلى غيره، وصدقة على غيره أنه وصل إليه الإحسان وأنه حصلت له الإعانة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث لما ذكر يعني هذه الأمور التي يكون بها أنها من السلامة، قال: ويجزي عن ذلك ركعتان من الضحى، يعني إذا ما حصل منه هذه الأمور فإن ركعتين من الضحى في كل يوم يعني تجزي عن ذلك وتكفي عن ذلك، وذلك أن الصلاة فيها حركة جميع الأعضاء، فيها حركة جميع الأعضاء، فيعني يحصل بها حصول ذلك الأجر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة على السلامة، أي من السلامة في كل مفصل من مفاصل الإنسان. نعم الحديث كل سلام الناس عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. كل يوم تعدل تضع فيه الشمس يعني كل يوم, وقل تضع فيه الشمس يعني وصف يعني لليوم, وأنه يعني يوم معين أو كل في كل يوم. ومعلوم أن الشمس تطلع في كل يوم, كل يوم تضع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة, يعني تصلح بين الاثنين وتحسن إليهما, وكان متخالف مختلفين يوفق بينهما ويحصل الصلح بينهما ويسلم من الاختلاف الذي حصل بينهما, فإنها صدقة منه على نفسه وعلى هذين الاثنين الذين أصلح بينهما. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. وهذا محل الشاهد من إراد الحديث, وهو الذي يتعلق بالركاب واللعانة يعني فيه. قال ويعين الرجل على دابته فيحمل, ويعين الرجل على دابته يعني بحيث يعني يمسكها حتى لا تفر أو حتى لا يحصل منها الذهاب بسرعة فيتضرر الراكب, أو يحمله عليها بأن يعني يساعده في أن يركب على البعير وهو واقف, أو يحمل متاعه على البعير يعني سواء وهو البعير بارك أو قائم. كل ذلك من الإعانة, إعانة غيره فيما يتعلق بالركاب. نعم. قال وهي صدقة منه على نفسه وعلى غيره لأن النفع متعدي. نعم. والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة صدقة, يعني كون الإنسان يتكلم مع غيره بكلمة طيبة فإنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث الصحيحة قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. من لم يجد بكلمة طيبة يعني معناه إن كان عنده شيء يعطيه, وإن كان ما عنده شيء يتكلم معه بكلام طيب يعني يسر يعني ذلك الشخص, يعني إن حصل له شيء يعطيه إياه فهذا خير, وإن لم يحصل منه ولكنه خاطبه ورده بكلام حسن واعتذر له بعذر حسن فإن ذلك أيضا يعتبر صدقة, لأن فيه إدخال السرور عليه, وأنه لو كان متمكنا لوصل أو فهم أي هذا الإنسان أنه لو كان متمكن لوصل إليه إحسانه, ولكنه لم يكن متمكنا فاعتذر بعذر وبكلام جميل فيكون في ذلك أيضا صدقة منه على نفسه وعلى غيره. نعم. وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة. نعم. وكل خطوة, وهذا من النفع القاصر, هذا من النفع القاصر غير متعدي, يعني كونه يخطو ويذهب المسجد هذا شيء له ليس لغيره. نعم. ويميط الأذى عن الطريق صدقة. ويميط الأذى عن الطريق صدقة, وهذا له ولغيره, لأنه يعني حصل الأجر بإماطة الأذى عن الطريق, واستفاد المارة بعدم وجود ما يؤذيهم في طريقهم. قال حدثني إسحاق. قال حدثني إسحاق, يعني كلمة حدثني هذه يؤتى بها إذا كان الحديث حصل له وحده ما أحد شاركه, وأما إذا شاركه فإنه يذكر يأتي بعبارة تشمله وتشمل غيره فيقول حدثنا. وقد يعبر الإنسان يعني بكلمة حدثنا ولو كان وحده, ولكن يتكرر يعني ذكر حدثني وحدثنا وحدثني لا شك أنه وحده وليس معه يعني غيره, وأما حدثنا فيمكن أن يكون عبر بهذه العبارة هو واحد, ويمكن أن يكون شاركه غيره فأشار إلى حصول التحديث له ولغيره. وإسحاق هنا هو ابن نصر. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. عن معمر ابن راشد الأزدي عن همام ابن منبه عن أبي هريرة. نعم. طيب هو الآن قال أشبه بسياقي. نعم. والحافظ ذكر الأمرين. نعم. في إسحاق. أيه إسحاق ابن نصر والثاني منه ابن منصور. نعم. ابن منصور. نعم. وقال عن الثاني وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا. اللي هو منصور؟ نعم. والثاني؟ الثاني منصور؟ لا لا أي ثناء. يقول أقرأ عليك الكلام، يقول عن إسحاق غير منسوب. ايه؟ تقدم في باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق، لكن سياقه مغاير لسياقه هنا. وتقدم في الصلح عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق مقتصرا على بعضه وهو أشبه بسياقه هنا فليفسر به هذا المهمل هنا. يعني كونه جاء عنه مختصر والسياق واحد يعني أن هذا يعني يرجح يعني يكون إسحاق المنصور هو الذي أهمل هنا فلم ينسب. عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ثم قال باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وفي بعض النسخ كراهية، كراهية السفر، يعني أكثر النسخ على على على حذف الحذف الكراهية، وفي بعضها يعني بلفظ الكراهية. والمقصود من ذلك أن القرآن يعني لا يسافر به إلى أرض العدو، يعني حتى لا يحصل امتهانه وحتى لا يحصل يعني إساءة الكفار يعني إليه بأي نوع من أنواع الإساءة والامتهان. فترجم يعني بهذه الترجمة، وحتى أيضا قضية عدم الكراهية لا تعني يعني أنه يسافر به، وإنما يعني ذلك مفهوم يعني مفهوم وإن لم يعني يأتي بنفس بلفظ الكراهية، لكنه جاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل على أن السبب في ذلك هذا المحذور الذي هو إهانته أو التعرض لإهانته، بأن يعني قال مخافة يعني في بعض الأحاديث مخافة أن يهان، مخافة أن يهان. الترجمة باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. نعم. وبعده قال وكذلك يروى عن محمد بن بشر. وكذلك يروى يعني هذا الذي جاء في المتن، الإشارة إلى هذا الذي جاء في المتن وهو السفر يعني إلى أرض العدو، يعني معنى كراهيته يعني. وكذلك جاء يعني الذي هو هذا الذي جاء في الباب أو الترجمة، جاء عن وكذلك جاء عن قال وكذلك يروى عن محمد بن بشر. وكذلك يروى، وكذلك يروى عن محمد بن بشر. نعم. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، يعني أن هذا الذي جاء في المتن يعني جاء يعني من هاتين الطريقين اللي جاء في الترجمة. نعم. اللي هو نعم اللي في الترجمة يعني من هذين الطريقين، فإذا ترجم وأشار إلى الترجمة، ترجم بشيء وأشار إلى الذي في الترجمة وهو حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو. ومن المعلوم أن السفر بالقرآن يعني كان يعني مقصود به الشيء المكتوب، ومعلوم أن القرآن كان يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون في صحف وأنهم يرجعون إليها ويعني ويحفظون يعني ما يعني ما ينزل من القرآن شيئا فشيئا. كانوا وكما جاء عن ابن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا شيئا يعني أنهم عندما ينزل يعني يحفظون الشيء الذي نزل ثم بعد ذلك ويتعلمون ويتفقهون فيه ثم بعد ذلك يستعدون للشيء الذي وراءه، يستعدون الشيء الذي وراءه. فإذا فكان مكتوبا والكتابة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي يذهبون به يعني شيء مكتوب. وهذا قال يعني بعض العلماء قال المقصود به المصحف، يعني سواء المصحف الكامل، وما هو معلوم أنه لم يكن هناك يعني المصحف إنما جاء في عهد عثمان حيث جمع وكان في مصحف واحد، لكنه قبل ذلك كان في صحف، في صحف متفرقة في زمنه صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر، وأما في زمن عثمان فقد كان في مصحف واحد مشتملا على القراءات. وكذلك يروى عن بشر عن عبيد الله عن نافع بن عمر وتابعه عبيد الله بن عمر العمري، وبشر هو محمد بن بشر العبدي، محمد بن بشر نعم، وتابعه ابن اسحاق عن نافع بن عمر بن اسحاق هو محمد بن اسحاق صاحب السيار، محمد بن اسحاق عن النافع عن ابن عمر. نعم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. يعني هذه الجملة يعني غير واضحة من حيث المعنى، لأنه إذا كان مقصود أنه أن القرآن في حفظهم فيعني هذا هو الواقع، لكن ليس فيه إشكال ولا محذور فيه، وإنما محذور في شيء يمتهن، وأما الشيء الذي يكون محفوظ فهذا يعني لا سبيل إلى امتهانه، لا سبيل إلى امتهانه. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث يعني جاء عنه المحذور وهو أن يمتهن مخافة أن ينال منه. وجاء في بعضها وهذه الجملة اختلف فيها هل هي مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها يعني ليست من ذلك وإنما هي من قبيل المدرج، ولكنه جاء في صحيح مسلم ما يوضح أنها مرفوعة، لأنه قال فإني أخشى أن ينال منه العدو، يعني يعني عبارة فيها إضافة ذلك إلى نفسه وأن الضمير يرجع إليه، قال فإني أخشى أن ينال منه العدو، فثبت بهذا أن هذه الجملة التي جاءت بدون برجوع الضمير إليه أنها ثابتة عنه كما جاءت في هذه الرواية التي في صحيح مسلم. وعلى هذا فإن المحذور هو أن يكون يعني يسيء له العدو لكونه يقع في أيديهم، أما الشيء الذي في الصدور ومحفوظ فإن هذا لا سبيل إليه، مثل ما قال الشاعر قال يعني العلم الإنسان الذي علمه معه في رأسه قال وكنز لا تخشى عليه لصا، وكنز لا تخشى عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، وكنز يعني العلم الذي معه في رأسه ما يصل إليه أحد، وأن الناس يصلون إلى الكنوز التي في الجيوب، الكنوز التي في الجيوب وفي الأوعية يصلون إليها، وأما ما يكون في الرأس فلا سبيل إلى أحد. فكذلك أيضا هنا القرآن الذي يكون في الرؤوس ويكون محفوظا في الصدور لا سبيل لأحد يعني فيه. وقد يكون يعني معنى هذه الجملة يعني أنهم يسافرون وهم يعلمون إيش؟ وهم يعلمون القرآن، يعلمون القرآن، يعني لعل ذلك يعلمون أنه لا يسافر به، يعني أنه يعلمون أنه لا يسافر به، أما كونه يراد به أنهم يسافرون وهم يعلمون القرآن في رؤوسهم وأن هذا مما يدخل أن لا يسافر فيه، فإن هذا لا يتحقق ولا يتصور يعني أن ينفك هذا عن هذا وأن يهان الشيء الذي هو غير مستقل بنفسه. وقيل إنهم يعلمون القرآن يعني يعلم بعضهم بعضا، لكن الترجمة هي مبنية على عدم السفر بالقرآن لئلا يمتهن ويهان، وما يكون في الرؤوس وفي الصدور لا سبيل إليه. نعم. شوف إيش قال الحافظ شرحه. يقول أشار البخاري بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه. وقد تعقب الإسماعيلي خشية أن يناله العدو لا السفر بالقرآن نفسه. نعم يعني يكون محفوظ. وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن القرآن لا يغزو العدو في دارهم، وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري. وادعى المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة، فيجوز في تلك دون هذه. يعني والله هذا أعلم، هذا يعني معناها أن الذين يذهبون للغزو طائفتان، يعني طائفة كبيرة جدا، فهذا يعني لا سبيل أو لا يؤثر في الغالب أنه لا يحصل يعني حصوله بأيدي الكفار، بخلاف القليلة التي يعني يتسلط على ما في يدها، يتسلط على يعني ما في يدها، فيكون يعني معنى ذلك أنه يفرق بين الجيش الكبير والعدد القليل الذي يمكن أن يتسلط الكفار على يعني عليه دون الثاني أو الكبير الذي يكون معهم شيئا من المصاحف أو شيئا من القرآن، فإن ذلك يعني في الغالب تحصل السلامة من وصوله إلى الكفار بخلاف القليلين، بخلاف القليلين فإنه يمكن أن يصل إليهم. أما في هذا الزمان فإن الكفار موجودة في المصاحف بأيديهم وهم يعني يتمكنون من طباعتها ويتمكنون من أخذها، ولكن الإنسان يعني في هذا الزمان يسر الله أسبابا أخرى لا يؤثر الذهاب بها مثل الجوالات والأجهزة التي يكون فيها القرآن، فإن مثل هذا لا بأس به، مثل هذا لا بأس به يذهب به إلى يعني أرض الكفار وتدخل به يعني يدخل فيه دورات المياه ولا يؤثر ذلك. يعني في هذا الزمان يسر الله أسبابا لا حدث معها إلى الذهاب بالقرآن المطبوع أو المكتوب. نعم. ما يكون المعنى وهم يعلمون القرآن؟ يعني إما يعني هو فسرها على أن المقصود به التفصيل بين الذي نقلها المهلب يعني بين العدد الكبير والصغير، ويمكن أن يكون يعني الله أعلم أنه يعني يعلمون يعني القرآن أنه لا يذهب به، يعني لا يذهب به إلى أرض العدو، وإنما هو من محفوظاتهم التي تكون معهم في كل مكان، يمكن. ويمكن هذا الذي ذكره عن المهلب. إيش بعده؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال عن ابن عمر أن صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. نعم، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهذا في بيان أنه يعني قد يطلق القرآن على المصحف وعلى المكتوب وقال له قرآن، لأنه الذي يسافر به هو المكتوب وليس المحفوظ، فيسافر بشيء مكتوب، هذا هو الذي حصل يعني فيه النهي، وهو الذي يخشى معه أن ينال أو يسيء إليه العدو. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. نعم، عن رقع نبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، في الأراضي المحتلة في سجون الاحتلال تدخل المصاحف للمساجين للقراءة فيهينها بعض الجنود الكفار، فعلى هذا هل يجوز إدخال المصاحف لهؤلاء المساجين ما أدري إذا كان إدخال الأجهزة هذه التي تحتوي على القرآن وعلى غيره فهذا هو الذي ينبغي أن يكون وإذا كان يعني ما أمكن وأدخل معه عندما يذهب للسجن يدخله معه حتى يكون معه ويكون يعني مختصا به ولا يعني ولا يأخذه أحد منه ويهين إليه يهينه ولكن أحسن من هذا كله إذا كان مثل هذه الأجهزة التي تشتمل على القرآن يعني ويقرأ منها هذه لو أخذها الكفار ولو نمسوها ما يؤثر لأنه يعني هذا الذي هو خارج زجاج وأشياء يعني من الحديد ولا يصلون إلى القرآن بخلاف المصحف فإنهم يصلون إليه لأنه بارز وظاهر ولهذا جاء أن الإنسان الذي ليس على وضوء لا يقرأ من المصحف الذي ليس على وضوء هو مسلم لا يقرأ المصحف وأما كونه يقرأ من هذه الأجهزة يقرأ هو على وضوء وعلى غير وضوء نعم وهذا يقول ما حكم إهداء المصحف للكافر لا يهدى إليه وإنما يهدى إليه يعني كتب التفسير التي فيها توضيح القرآن أو الشيء الذي يعني مترجم يعني بلغته وإذا كان يعني لسانه عربي يعطى يعني شيء فيه تفسير لكن الآن الكفار يعني يصلون إلى المصاحف كما يريدون في هذا الزمن قال رحمه الله تعالى باب التكبير عند الحرب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال صبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس فلجأوا إلى الحصن فرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين وأصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفئت القدور بما فيها ثم ذكر التكبير عند الحرب لأن التكبير عند الحرب هو يعني استحضار لعظمة الله وأن الله أكبر من كل كبير وهو الذي ينصر عباده ولو قل عددهم على أعدائهم ولو كثر عددهم لأن النصر بيد الله يعني قد يكون يعني عدد قليل يجعل الله في يعني نفوسهم يعني القوة والشجاعة والصبر وعدم الخوف والرعب ويجعل في مقابلهم من أعدائهم الكفار وإن كانوا كثيرين يجعل في قلوبهم الرعب فكل شيء بيد الله عز وجل هو الذي يأتي بالنصر ويأتي بالهزيمة فإذا استشعر المسلمون ذكر الله وكبروا الله عز وجل فإن هذا يعني من أسباب نصرهم لأنهم مستحضرون لعظمة الله سبحانه وتعالى الذي بيده النصر وبيده كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فذكر حديث هذا الحديث في غزوة خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل خيبر قال يعني وكانوا قد خرجوا على المساحي على أكتفهم يعني المسحات التي هي عود وفي رأسها يعني الحديد يعني يجعل على كتفه بحيث يتعلق ويصير العود من الجهة الأمامية وذاك الذي هو طرفها من الجهة الخلفية فوق كتفه يعني ذهبوا ليشتغلوا في حروثهم ومزارعهم فقالوا محمد والخميس الخميس الذي هو الجيش وقيل للخميس الجيش خميسا لأنه مكون من خمسة أجزاء يعني مقدم يعني وسط ومقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة يعني فيقال له الخميس لهذا ثم إنهم دخلوا الحصن فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، وهذا هو حال الشاهد. هذا الحديث أورده من أجل هذه الجملة وهي الله أكبر، تكبير عند الحرب أو في الحرب. والحديث أورده البخاري في عدة مواضع، يعني فيما يتعلق في الأطعمة وفي غيرها، ولكنه أورده من أجل هذه الكلمة التي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله محمد المسندي، عن سفيان هو بن عيينة، عن أيوب بن أبي تميم السقياني، عن محمد، عن أنس، عن محمد عن محمد بن سيرين. نعم. قال تابعه علي عن سفيان، علي بن عبد الله المديني، عن سفيان بن عيينة. نعم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ها؟ تابعه علي عن سفيان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، رفع يديه، يعني مع ذلك رفع يديه. ومعلوم أن التكبير يعني يكون يعني يكون برفع اليدين وبدونها، وأن يعني أن التكبير ليس المقصود أنه مثل ما يكبر الصلاة يعني يجعل اليدين ثم يقول الله أكبر، بل إن الإنسان يكبر وهو رافع يديه مثل ما يحصل على الصفا، فإن الصفا يكبر وهو رافع يديه ليس مثل تكبير الصلاة يعني بأن يجعلها إلى الأمام ويقول الله أكبر، وإنما يرفع يديه ويقول الله أكبر يعني ويدعو، لأن فيه تكبير وفيه دعاء، يعني فيه ذكر وفيه دعاء. نعم. ففي هذا أن أن أن أن, أن, أن رفع اليدين يعني يكون بالتكبير يكون بالذكر وبالدعاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. ثم قال: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. ما يكره من رفع الصوت بالتكبير، يعني الرفع الذي فيه زيادة وفيه إعلاء للصوت مما يحصل معه، قد يكون فيه بحة للحلق يعني بسبب الصوت بسبب رفعه. أما التكبير الذي يعني يسمع غيره أو يسمعه غيره فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور هو الشيء الذي يعني يكون فيه زيادة. ولهذا قال: إنكم لا تدعون أصم، يعني لأن الأصم هو الذي يرفع الصوت حتى يسمع، هو الذي يرفع الصوت معه حتى يسمع، لأن يكون سمعه يعني ثقيل فيحتاج إلى أن يرفع الصوت. فقال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، بل هو يعني سبحانه وتعالى حاضر وهو السميع البصير، فلا يخفى عليه شيء لا في المسموعات ولا في المبصرات سبحانه وتعالى. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر. نعم. وجاء قال: لما غزا صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو قال أشرف على وادي، يعني أنه كان في مكان عالي أشرف عليه، لأنه الإشراف يكون مكان عالي، فحصل يعني التكبير. نعم. اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا وهونوا على أنفسكم، لا يعني تشق عليها بأن تتأثر أصواتكم يعني وحلوقكم برفع الصوت. نعم. هذه الأخيرة، قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده في بعض النسخ. نعم، تبارك اسمه وتعالى جده، هذا موجود في دعاء الاستفتاح، وكذلك في غير الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. قال حدثنا والجد هو الجلال والعظمة، كما قال الله عز وجل أنه تعالى جد ربنا، وقوله لا ينفع تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا جلاله وعظمته، لأنه جاء في القرآن تعالى جد ربنا، وجاء وتعالى جدك في السنة. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، هو هنا في إشكال، من يروي عنه؟ عن سفيان عن عاصم. عن عاصم؟ لا، هو سفيان، هو يعني عاصم روى عنه السفيانان، وأما محمد بن يوسف روى عنه واحد، أظهرنا الفريابي. إذا قلنا أنه محمد يوسف الفريابي، أنه مقتول سفيان الثوري. عن عاصم في تهذيب الكمال يعني ذكر يعني من سفيان أحدهما، والغالب على ظني أنه سفيان الثوري. عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري. قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح إذا هبط واديا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، يعني أنهم في حال صعودهم لأماكن مرتفعة حتى يشرفوا ويصلوا إلى النهاية يكبرون، وإذا هبطوا يسبحون. والمناسبة ولعل المناسبة بين أن التكبير يؤتى به عند الصعود والتسبيح عند الهبوط، أن التسبيح يعني أن الصعود والتكبير عنده في تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل بتكبيره. وأما إذا هبط وصار في هبوط ناسب معه التسبيح الذي فيه التنزيه.